بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الهبة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. قال: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. وهذه الترجمة أتت بعد الترجمة السابقة: باب هبة الواحد للجماعة، وفيها إثبات هبة المشاع. فيها إثبات لهبة المشاع، يبقى هبة على المشاع كما بينا من خلال الروايات السابقة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة. أيضا استكمالا بيقول: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة غير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني. كذلك أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: ائت المسجد فصل ركعتين. فوزن قال شعبة: أراه فوزن لي فأرجح، فما زال معي منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. أيضا في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله في يدي. ثم آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فهم بي أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. وقال: اشتروا له سنا فأعطوها إياه. فقالوا: إن لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سني. قال: اشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. قال: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. وصدر الكلام بهذا الأثر قال: وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم هو غير مقسوم. بينا قبل ذلك أن وفد هوازن لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا مسلمين. يبقى قصة هوازن كما بيناها لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، على ذلك صار بالجيش للقاء هوازن. هوازن حمل حملة واحدة، وبالتالي حدث في الصف الإسلامي كنتيجة هذه الضربة من هوازن حدث ذلك التفكك في ذلك الصف، ثم اجتمعوا فهزموا هوازن، وبالتالي غنموا منهم أموالا وسبوا النساء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر هوازن فترة زمنية، ذهب إلى الطائف انتظر هوازن حتى يعودوا مسلمين أو تائبين ربهم سبحانه، ولكنهم يعني تأخروا، ولكنهم تأخروا. فبدي هذه السبي والمال يبقى غنيمة للغازين، وأربعة أخماس الغنيمة دايما بتقسم على الغازين، والخمس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وفد هوازن جاءوا بعد ذلك تائبين، جاءوا وقد أسلموا لله سبحانه وتعالى، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم الأموال وأن يرد إليهم السبي أي النساء التي وقعنا في الأسر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع لهم في واحدة في النساء. وعلى ذلك لما جاءوا فقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لهوازن ما غني منهم وهو غير مقسوم. يبقى بيقصد كده يبقى السبايا، يعني السبايا. أما المال فلم يرد ذلك المال، لم يرد ذلك المال. مرت هذه الرواية كما بينا. واستأتي أيضا في الباب التالي باب إذا وهب جماعة لقوم، ويأتي أيضا هذه القصة مرة ثانية. قال: وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأوازم ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. يبقى على الرغم ان هي يعني بتبقى أسهم بتقسم على الغزين، ولكن قبل التقسيم يعني ذكرنا قبل ذلك ان هو كان في تقسيم، وان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة اما ان يردوا هذه السبايا لهوازن عن طيب نفس، ومن لم يرضى بذلك حيوفيه بعد ذلك ذلك الحق الذي له من اي مال يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ردوا بدي هبة يبقى ردوها. لذلك قال: إذا وهب جماعة لقوم، حياة نفس القصة، إذا وهب جماعة لقوم يبقى المجموع وهب هذه السبايا إلى هوازن، إلى هوازن يبقى رد، يبقى هبة الواحد للجماعة كما بينا، وهبة أيضا الجماعة للقوم. يبقى دي كانت هبة غير مقسومة، غير مقسومة، ولكنها يعني هذه هبة من الغازين، أن هذا حق للغازين، وبالتالي بردوا ذلك وطيبوا بذلك نفس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني أرى أن أرد عليهم سباياهم. فقد وهب النبي، ودي عبارة عن هبة، هبة، هبة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأوازن ما غنموا منه وغير مقسوم، مقصود من كده بالنسبة للسبايا. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني، فقضاني وزادني. نفس الرواية أيضا، الرواية التي ترد بعد ذلك، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر. يبقى القصة، يبقى كان البعير الذي كان عليه جابر رضي الله عنه وكان بطيء السير، كان هذا البعير بطيء السير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر رضي الله عنه أن يبيع له ذلك البعير: بعني هذا البعير. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استثنى جابر رضي الله عنه ظهر ذلك البعير إلى المدينة. قال: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: أتي المسجد فصلى ركعتين فوزن. قال: أراه فوزن لي فأرجح. يبقى فقضاني وزادني، يبقى طلب من بلال رضي الله عنه أن يوفي المبلغ المتفق عليه وأن يزيد أيضا على ذلك المبلغ. يبقى ما زاد كان هبة، ما زاد كان هبة. فما زال معي منها شيء حتى أصابها آل الشام يوم الحر. أيضا رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وعن يمين غلام، أن الغلام ده كان ابن عباس رضي الله عنه، وعن يسار أشياخ. فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا. فتله في يدي، فتله في يدي. يبقى دي هذه هبة أيضا، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس رضي الله عنه أن يأذن له في أن يعطي ذلك الشراب للأشياخ قبل ابن عباس، وأن ابن عباس رضي الله عنه كان بيجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حقه كما بينا، هذا حقه، وبالتالي كان استئذان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام يبقى اعتراف بالحق الذي له، وأن لو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لا يراجع، لا يراجع، ولكن دي حقوق. يبين لنا كيف يكون التصرف في الحقوق حتى لو كانت لصغار، حتى لو كان صغار. وده مجلسه، كان يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هو أن يدار الشراب من على يمين المبتدئ. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشراب، وبالتالي يبقى كيف يدار؟ يبقى من عن يميني. ده غلام ابن عباس رضي الله عنه بيجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أشياخ يبقى كبار في السن يجلسون على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعطي الأشياخ مع أنهم كبار في السن، يعني عبد الله بن عباس كابن لهم أو من الممكن أن يكون أصغر من أبنائهم، ولكن دي حقوق بتبينها لنا السنة، قلنا من خلالها بتزال الضغائن، وكذلك تكون جالبة للألفة والمحبة والتود بين المسلمين. دايما كده لما نتصالح من خلال السنة هنجد النفوس بتسكن وتطمئن، وكذلك لا مجال للضغائن أو الأحقاد، ولكن مودة وألفة وترابط بين المسلمين. قلنا السنة دايما تنشئ هذه المودة والألفة بين المسلمين، وكذلك في المقابل بتزيل الضغائن والأحقاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ مع أن يعني نصيب ابن عباس غير معلوم، يعني طبعا يشرب قد إيه، يعني يشرب قد إيه، فهو استأذن من ابن عباس أن يهب ذلك للآخرين، معناه ولم يتم القبض، وكذلك هي غير مخصومة، يعني لا يعلم مقدار ما يشرب، يعني مش مقدار محدد، يعني حيملى له كوب ثم يشرب ذلك فقط، ولكن هو حيشرب من هذا الإناء. طب المقدار يبقى مقدار غير معلوم، فيبقى دي يبقى غير مقبوضة وكذلك غير مقصومة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يعني أن يأذن له في هذا الأمر، قال لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، فتله في يدي، لما أبى أعطى الإناء في يدي. أيضا آخر هذه الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فهم به أصحابه، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقترض لصالح الفقراء، كان بيقترض دايما لصالح الفقراء، فكان يتصدر ذلك، يبقى كان بيقترض لصالح الفقراء حتى إذا جاء مال الصدقة وفى لهؤلاء ما عليه من ديون، لأنها كانت لصالح الفقراء يعني ليس لصالح غير. المسألة كما مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي صاع من شعير ورهن عنده الدرع، ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقترض صالح المسلمين الفقراء المسلمين حتى يأتي مال الصدقة، يبقى مثلا ما فيش مال زكاة الآن، عندوش مال زكاة عشان يوفي حاجة هؤلاء الفقراء، فكان بيقترض في مقابل لما تأتي الصدقة، يبقى على ذلك حيسدد ذلك الدين. يقول في ذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فهم به أصحابه، قلنا لأنه أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده صاحب دين، لكنه لما طلب ذلك يعني طلب وكان هناك فظ في أسلوبه، يبقى كان غليظ في أسلوبه في مطلبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، سواء اللي هو المدين يدفع الدين أو الدائن في طلب لذلك الدين. يبقى لما يكون إنسان يعني دائن يعني عايز دين من واحد يطلب ذلك أيضا بحسن الخلق، حسن الخلق لا ينفك عن الإنسان في أي معاملة، سواء كان يعني عليه الحق أو له الحق، حسن الخلق دايما ده لا ينفك عنه المسلم، المسلم بيميز عن غيره بحسن الخلق، خاصة أيضا في أمثال هذه الاحتكاكات في البيع والشراء وغير ذلك. فرحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يبقى الكلام ده بينطبق على المدين وعلى الدائن، على اللي عليه الدين وعلى أيضا صاحب الدين، لما يطلب الدين يبقى يطلب ذلك برفق ولين، ومطلوب أيضا من المدين أن يوفي ذلك الدين طالما ملك ذلك المال الذي يوفي به ذلك الدين. فهذا رجل تكلم وأغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. ولكن يعني المطلوب ما هو المطلوب؟ نصيحة هذا الرجل أن أنت لما تيجي تطلب الحق تطلب ذلك الحق برفق وبنين، ولا ينفك في طلبه عن حسن الخلق. وإحنا مر علينا رواية هذا الرجل الذي كان ينظر المعسر وأيضا بينظر ذلك الموسر، وأن الله تعالى تجاوز عن هذا الرجل، يبقى صاحب دين، لكن لما كان بيقول لغلماني كده لما يذهبون يعني الحصول على هذه الديون، والله لو كان معسرا يتركوه ولو كان موسرا يطلبون ذلك أيضا برفق ولين، والله تعالى تجاوز عن هذا الرجل في مقابل أنه كان يتجاوز عن الموسر وينظر المعسر. قال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، قال اشتروا له سنا فأعطوها إياه، يبقى السن اللي هو كان اقترضوا منه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بعير لسن معين، ده كان القرض أساسا، فقالوا مفوه هذا السن، اشتروا سنا فأعطوها إياه، قالوا فإن لا نجد سنا إلا سنة أفضل من سنه، ما جدوش بقى نفس السن ولكن سنة أفضل، فقال اشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، يبقى قضاء، يبقى دي برضك وهبوا هذه الزيادة، يبقى دي زيادة عن حقي، ولكن كانت بمثابة إباء. ثم ذكر باب إذا وهب جماعة لقوم، ذكر رواية عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيعهم. يبقى سبب أنهم الطلب أنهم جاءوا تائبين، جاءوا مسلمين، وقال فقال لهم معي من ترون، دول أصحاب حقوق. يبقى الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ده حقهم الآن، قلنا لأن المال أو الغنائم بصفة عامة سواء كانت في الذراري أو سبايا أو الأموال والمتاع دي بتبقى حق للغازين، يبقى حق الغازين. قلنا طبعا دي معركة دارت بين المسلمين وبين هوازن، وهوازن دي كانت على الكفر، فعلى ذلك يبقى لما انهزمت هوازن غنم المسلمون ايه المال، وايضا وقعت سبايا في ايديهم، فيبقى ده حق لهم اربعة واخماس الغنيمة دي بتقسم على الغازين، فاصبح لهم حقوق اساسا. فلذلك هوازن جاءوا بعد ذلك وقد اسلموا، هل يرد عليهم؟ لا، لان ده وقع في ايدي المسلمين وكان هوازن على حال الكفر، على حال الكفر، فيبقى دي غنيمة أربعة وخمس الغنيمة دي بتقسم على الغازين، والخمس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم ما جاءوا مسلمين، فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السمي وإما المال، اختاروا حاجة الاثنين عشان يتكلم يشفع لهم عند الصحابة رضي الله عنهم، يعني دي أصبحت حقوق للصحابة لما غازوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إما السبي إما المال، وقد كنت استأنيت، كنت أخر كده قبل التقسيم عشان ييجوا يعني مسلمين انتظرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد إليهم إلا إحدى الطائفتين اختاروا حاجة من الاثنين، يعني المال إما السبي. لو اختاروا المال اتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم، لو اختاروا السبع اتكلم أيضا مع الصحابة رضي الله عنهم، يشفع لهؤلاء عند الصحابة رضي الله عنهم، لأن ده أصحاب حقوق، يعني أصحاب حقوق. أيضا بنؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تكلم بكلمة لا يراجع فيها، يعني معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دي حقوق بيعلمنا ان يعني هذا حق صاحب الحق اولى بالكلام. فلذلك قالوا فإنا نختار سبينا، فقام في المسلمين فأثنى على الله بما اهله، ثم قال اما بعد فإن اخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، تحولت بقى دول كانوا كفار لكن يتحول الامر الى ايه، فاخوانكم في الدين اصبحت اخوة ايمانية، يبقى هذا فلان ده كافر نصراني يهودي، فعلى ذلك العداء بينك وبينه، ولكن لو أسلم أصبحت أخوة إيمانية، أصبحت أخوة إيمانية. فلذلك قال فإن إخوانكم هؤلاء كانوا كفار لكن جاءوا تائبين، جاءوا وقد أسلموا كما في ذات الرواية حين جاء وفد هوازن مسلمين، يبقى أسلموا، فانتقلت من عداوة وبغضاء إلى محبة وألفة. إيه سبب الإسلام؟ يبقى دي أخوة إيمانية، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى القيم دي كلها بتبقى بين المسلمين، المودة والمحبة بين المسلمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى ده الإيمان، موجب الإيمان، مقتضى الإيمان إن ما يكونش في مودة قلبية بينك وبين هؤلاء الكفار، لكن ممكن يبقى في بر وفي عدل، وعلى ذلك لا حرج كما سيأتي الكلام، يبقى جواز الهدية للكافر، لكن دي مش معناها تعبيرا عن المودة، لأن هذا يعني يناقض الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لما الإيمان بينزل في القلب فعلى ذلك يستقيم الإنسان، يستقيم سلوك الإنسان على ما جاء في كتاب رب سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وإن رأيت أن أرد إليهم سبيهم. هذا رأيه، رأي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، وأن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. لحب يتنازل كده عن طيب نفس، ليس إجبارا، يتنازل، والذي أراد أن يعوض فعل ذلك، حنعوضه من أول مال يفيء الله عز وجل به علينا. أي مال بعد كده يعني حياتي لهم كفيء، أو أيضا كفيء يفيء به ربنا سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فأنا أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، حب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم: إن لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. وهذا الذي بلغنا من سبي هواذن، هذا آخر قول الزهري، يعني فهذا الذي بلغنا. بيكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ردوا وقالوا طيبنا يا رسول الله لهم، يبقى اختاروا كده، اختاروا أنه قالوا حنرد عليهم السبي، لكن ده المجموع اتكلم، يعني المجموع ممكن يبقى في واحد في المجموع لم يرضى بذلك، ولكن الصوت الظاهر أنهم يعني قبلوا ذلك الأمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يتكلم كل منهم، كل واحد صاحب حق أساسا، مش هيبقى المجموع. فلذلك قال: إن لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن. ممكن يبقى في واحد بالمجموع لم يأذن، لم يأذن، أراد التعويض حقه أساسا، لا يلام على ذلك ولا يوبخ. فلذلك قال: إن لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن. مع أن إحنا نرى كده توضحت مصلحة، لما المجموع كده قال طيبنا بذلك، يبقى خلاص، يبقى رضوا، رضوا، نقوله ناخد القول كده أنهم رضوا بذلك، فيبقى حنرد السبي إلى هوازن. لا، دي حقوق علمنا، وكل إنسان ليه حق، يبقى كل واحد منهم ليه حق أساسا، فلا بد أن يعبر عن حقي، ولا بد أن يأذن فعلا إذنا صريحا وعن طيب نفس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فارجعوا حتى يرفع إلي عرفاؤكم أمركم. يرجعوا كده، وقلنا إيه، يبقى كل مجموعة لها نائب، لها قبيل، هي مثلا كان قبيلة أو عشيرة، يبقى هذه كبير العشيرة دهيت أو قبيل كبير القبيلة، وبالتالي على ذلك ويرفع الأمر، يأخذ رأي كل واحد كده بصفة شخصية لغاية ثم يرفع ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنهم رضوا بذلك، منهم ما لم يرضى، يبقى يحدد حتى يعوض. فلذلك قال: فارجعوا حتى يرفع إلي عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم طيبوا وأذنوا. يبقى المجموع كله، يبقى نقول فرد فرد كده أذن في ذلك الأمر. هو لما تنازل يتنازل عن حقي، يبقى لا يجوز أن أتنازل عن حق غيري، ممكن أتنازل عن حقي. يبقى إن كان لك دين على فلان، أو مجموعة من الغرماء لهم دين على فلان، ممكن فلان نقول قال تنازل، لكن باقي المجموع، يبقى باقي المجموع، يبقى لازم إن كان في نائب عنهم يقول ذلك الأمر، وإلا هنجد النائب ده يبقى بيأخذ إذن كل واحد بصفة شخصية، يبقى حتى إن تنازلوا جميعا يبقى تنازلوا فعلا فردا فردا، ولكن عبر عنهم فلان، أن اختاروا فلان أن يعبر عن قولهم. فقال أنهم طيبوا وأذنوا. قال: وهذا الذي بلغنا من سبي هواذن. دي قصة إذا وهب جماعة لقوم، يبقى المجموع، لأن دي كانت يبقى غنيمة تستحق لفلان، تستحق للمجموع ده، فقبل التقسيم يبقى على ذلك قالوا نرد ذلك على هواذن. يبقى المجموعة يبقى وهبت هذا الحق الذي لها، على رغم أنه يبقى لم يستلم كل واحد هذا الحق، لكن دي حقوق محددة كلها أسهم يعني، وبالتالي يبقى معلوم كيف تقسم الغنيمة. لكن هي كما بيّن في البداية ما غني وهو غير مقسوم، لكن ده حقهم أساس، حق المجموع. فلذلك ردت هذه الجماعة هذه الهبة إلى هوازن. ثم ذكر باب من أهدي له هدية وعنده جلساء فهو أحق. ويذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن جلساءه شركاء، ولم يصح. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه فقال إنني صاحب الحق ما قال، ثم قضاه أفضل من سني وقال أفضلكم أحسنكم قضاء. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فقال عمر ولك فاشتراه، ثم قال ولك عبد الله فاصنع به ما شئت. قال من أودي له هدية وعنده جلساء فهو أحق، هل يا ترى يبقى كلهم شركاء؟ يعني هل ممكن زي إنسان بما سائر مع مجموعة ووجد لقطة فالتقط اللقطة، اللقطة دي تقسم على المجموعة، يبقى نقول مجموعة وبالتالي أودي إلى أحد هؤلاء هدية، هل يا ترى هم شركاء معه أم لا؟ فافتتح الكلام الإمام البخاري رحمه الله قال واذكر ابن عباس رضي الله عنه أن جلساءه شركاء، قال ولم يصح. يعني إذا أوديت له هدية وعنده قوم هل هم هيشتركوا معه في الهدية تقسم عليهم؟ فقال من أودي له هدية وعنده جلساءه فهو أحق، وحق بهذه الهدية يعني تخصه لا تقسم على المجموع الذي كان معه. يبقى هذا الأثر الذي ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصح هذا الأثر، قال إن أن جلساءه شركاء يشتركون معه في هذه الهدية وفي هذه الهبة، قال لا هذا لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. وقول من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاء فيها يبقى قالوا هذا ضعيف أساسا، ولكن هو أحق بها منه. وذكر هذا الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاءه صاحبه يتقاضى، يبقى لما اقترض هذا البعير لسن ولما جاء صاحبه يتقاضى فقال إن صاحب الحق ما قال، قلنا لأنه أغلظ القول للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طلب الحق ده بس إيه وأغلظ القول، قلنا تطلب الحق ولكن أيضا لابد أن يكون الرفق واللين في القول، ما كان الرفق في شيء إلا زانة ومن يدع شيء إلا شانة، دايما الرفق حتى في القضاء. يبقى رحم الله رجلا يبقى سمح، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، طلب الحق حتى الذي لا. وأن حسن الخلق ده لا ينفك عنه المسلم، يعني لا ينفك عنه المسلم حتى لو كان في الخصومة، يعني حتى لو كان في خصومة يبقى لا ينفك أبدا عن حسن الخلق، مطلوب حسن الخلق، ما فيش كده بعض الأوقات ينفك الإنسان عن حسن الخلق، لا ده دين أساسا، يعني هذا دين، وأن الشارع نبه إلى ذلك ودعا إلى ذلك وحث على ذلك. فوالله عز وجل لما أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم قال إنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني علل الرسالة جاء لكي يتمم صالح الأخلاق، وبالتالي أثقل ما يوضع في ميزان الإنسان بعد تقوى الله حسن الخلق كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى الرواية ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة، يعني نقول الرفق دايما حتى يعني في الخصومة، يبقى حسن الخلق ده أمر مطلوب حتى عند الخصومة. فقال فجاء صاحبه يتقاضاه يطلب الحق فقال إن صاحب الحق ما قال، ثم قضاه أفضل من سنه، يبقى أعطاه سن أكبر من السن التي اقترضها، وقال أفضلكم أحسنكم قضاء، أفضلكم أحسنكم قضاء، الشاهد من كده ثم قضاء أفضل من سنه، يبقى أعطاه سن أزيد، ما زاد كده يبقى ده أصبح هبة، ولكن لم يأمره بتقسيم ما زاد على من كان موجودا، يبقى هيختص به هذا الرجل. فلذلك من أودي له هدية وعنده جلساء فهو أحق بها، أي ده أمر يخصه، لا تقسم هذه الهبة على المجموع، قلنا لأن ما زاد على هذا الحق يبقى كان هبة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ولكن لم يأمره أن يقوم بتقسيم الزائد على من كان موجودا، يبقى دل على أن هذا يخصه ولا يخص الجلساء، يبقى من كان مع قوم يجلسون معه فهذا يخص ولكن لا يقسم على الجلساء. يبقى كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال يذكر على ابن عباس رضي الله عنه أن جلساءه شركاء، يبقى قال هذا لم يصح، هذا لم يصح. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر لعمر صعب، يبقى كان على بكر لعمر صعب، يبقى بكر صعب كان قلنا يعني ما يستطيعش التحكم فيه، وكان البكر ده أساسا البعير ده يعني لعمر الخطاب يعني، ولكن أعطاه لابنه حتى يركب على ظهره، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بكر صعب ما بيقدرش يتحكم فيه، وكان بيسبق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فعش حد إيه يعني يسابق النبي صلى الله عليه وسلم يتقدمه، أدب يعني، هذا أدب يعني، عبد الله بن عمر كبير رضي الله عنهما، ولكن مع ذلك انظر إلى أدب، أدب الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أدب الصحابة عندهم أدب، وده الأدب أيضا ما زال قائما في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ده كان في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يتقدم عليه في المسير لا يتقدم عليه في القول، يعني مطلوب أن احنا لا نتقدم عليه لا في المسير ولا في القول. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى الإنسان يخشى على نفسه حبوط العمل، قلنا كنتيجة ممكن لتطاول هذا الإنسان بالقول على قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أمسك عن الكلام تماما. احنا ممكن نعترض، كما نعترض مثلا على كلام فلان أو فلان يعترض على كلام فلان، يعني من ضمن الكلام ممكن يعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ده انظر إلى الأدب، وكيف أن الآباء يربون الأبناء، مع أن طبعا عبد الله بن عمر ما بتحكمش في البعير، هو يعني مش هو بيسبق، لكن ده هو مش قادر يتحكم في البعير، يعني على بكر صعب، كما يعني وصف ابن عمر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر لعمر صعب، هو البعير ده صعب يعني ما يقدرش يتحكم فيه. يبقى نقوله على ذلك ده يعني هو البعير اللي بيسبق، ابن عمر مهما يشد اللجام يعني على ذلك البعير بيسبق، ولكن مع ذلك يقول عمر رضي الله عنه لولده يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم احد. طب هو معاه عذر في مبرر في كذا، يعني كلام مفيش جدال في المسألة، مفيش جدال، يعني تعليم الأبناء الأدب حتى لو كان كبير، فده أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى أيضا الأدب ده ما زال قائما، ما زال سائرا، مش انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما ذكرنا لا تتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المسير، وكذلك لا تتقدم على قول باعتراض أبدا. إذا قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع المسلم إلا أن يقول إيه سمعنا وأطعنا، هو قول واحد، مبدأ واحد في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وليكم مفلحون. دائما احنا بينا قبل ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم لما جاءوا وجثوا على الركب وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حمنا من اعمال ما نطيق، الصلاه والصيام والصدقه والجهاد، وهذه الايه لا نطيقها، قال تريدون ان تقولوا كما قال اهل كتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فابتدرها القوم، يعني ما فيش لا تباطؤ ولا مراجعة، لما بل قولوا قالوا مباشرة. ده حال الصحابة رضي الله عنهم في أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كاد الخيران أن يهلك، كما ذكرنا قبل ذلك في الرواية لما نزلت هذه الآية بشأنهما يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، أنه كان القضية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بيتكلم مع عمر ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أمر فلان، عمر يقول أمر فلان، فارتفعت الأصوات بس في كلامهم مع بعضهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فكاد الخيران أن يهلك فعلا. وعمر لما كان بيتكلم بعد كده كان يستسر حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل واحد بيكلمك كده بصوت خافت نقول له انت بتقول ايه يعني بيقول لي انا مش سامع صوته كويس. او عمر كان كلامه كده بعد كده لما نزلت الايات، فكان اذا كلم يتكلم بصوت خافت حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. ادب ادب الصحابه رضي الله عنهم، وده تعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. تالي بالواحد المبدا كده اللي تربى عليه هو عدم الاعتراض على سنن النبي او على نصوص الكتاب والسنه بصفه عامه، ولكن مبدا واحد احنا بنتعامل من خلاله مع الكتاب والسنه، سمعنا واطعنا، بسمع وتكون الاستجابه الفوريه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يبقى حياه في الدنيا والاخره، حياه طيبه فعلا في الدنيا والاخره، مبناها على استقامه الانسان على كتاب ربي سبحانه وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، قال عمر هو لك، فاشتراه. ثم قال ولك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. يبقى وهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا البعير ابن عمر، وده كان في مجموعه من الناس، ولكن لم يعرف انه امره ان تقسم هذه الهبه على المجموع، لم يامره ان تقسم هذه الهبة على المجموع ولكن تختص به، لذلك من أهدي له هدية وعنده جلساء فهو أحق بها منهم. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا وهب بعيرا رجل وهو راكبه فهو جائز. يبقى حياب له بعير وهو راكبه بعين اشتراه، يبقى يتم القبض وبعد كده يبقى حيسلمه هذا البعير. لدى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما زال راكبا على البعير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بعنيه، يبقى طلب من عمر الخطاب أن يبيع له ذلك البعير، وابن عمر ما زال راكبا على ظهره، فيا ترى يبقى دي الهبة دي جائزة ولا يتم القبض ثم يسلم ذلك إلى من أراد أن يهب له ذلك هذه الهبة. قال إذا وهب بعير الرجل وهو راكبه فهو جائز، صورة جائزة، صورة جائزة. يبقى لما عمر باعه يبقى كأنها تم التخلية للنبي، وبالتالي دي تقوم مقام ايه النقل. فلذلك يبقى هبه مقبوضه غير مقبوضه، يبقى ده في قبض حقيقي وقبض تقديري، يبقى هو كده كانه قبض ذلك حقه اساسا لما اشترى البعير اصبح حقه فوهب ذلك، مش شرط ان هو ياخذ بلجامه، يبقى عند ذلك تم البيع، ولكن هو خلى بينه وبين هذا البعير لما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ووهب ذلك لابن عمر لم يمر بالنزول ثم يعطي ذلك الأمر، لا هو راكب عليه. فلذلك إذا وهب بعين الرجل وهو راكبه قال فهو جائز. ذكر أيضا هذه الرواية ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، لأن عمر كان صاحب هذا البكر، بعنيه فابتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك عبد الله، يعني ما نزلش من على ظهر البعير. عمر رضي الله عنه أعطى لولده ظهر ذلك البعير فركب على البعير، ده مملوك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا البعير من عمر، يبقى انتقلت الملكية الآن للنبي صلى الله عليه وسلم فوهب ذلك. طب فين هنا القبض؟ لما خلى بينه وبين البعير اشتراه فخلاص أصبح هو صاحب مالكه، ولكن يا ترى القبض ده قبض تقديري، ده قبض تقديري، القبض الحقيقي ان هو ياخذ بلجامه، يبقى اخذ بلجام البعير فهذا ملكه، لكن هو اشتراه ثم وهب ذلك لابن عمر، يبقى القبض ده قبض تقديري اساسا، ووهب ذلك بعدما اشتراه من عمر وهبه لولد ابن عمر. ثم ذكر الباب التالي، باب هديه ما يكره لبسه. قال باب هديه ما يكره لبسه، ونرجع عن الكلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.